مع الصحة درهم وقاية خير من قنطار علاج. أهلا مستمع الكريم مستمعات الكريمة عبر برنامجكم الأسبوعي مع الصحة. مع الصحة احتفلوا باليوم العالمي لمكافحة التدخين حول العالمي، والذي يصادف 31 من كل شهر من أيار مايو في كل عام، حيث يعنى من خلاله التشجيع على الامتناع عن استهلاك جميع أشكال التبغ مدة 24 ساعة في جميع أنحاء العالم. كما يسعى هذا اليوم بشكل أكبر لجذب الاهتمام العالمي حول السيطرة بشكل واسع على استخدام التبغ إلى التأثيرات الصحية السلبية له، التي باتت تؤدي حاليا إلى الموت سنويا في أرجاء العالم. وقد صادقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على اليوم العالمي لمكافحة التبغ في عام 1987. وخلال السنوات العشرين المنصرمة قبل هذا اليوم بالحماسة والمعارضة حول العالم من قبل الحكومات ومنظمات الصحة العامة والمدخنين والمزارعين، إضافة إلى صناعة التبغ. مستمع الكريم مستمعاتي الكريمة، أهلا وسهلا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي هذا، بداية لليوم العالمي لامتناع عن التدخين الذي يصادف كما قلت 31 من كل سنة من شهر أيار مايو. يؤدي التدخين إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والأزمات الصحية والسكتة القلبية والجلطة الدماغية، أمراض الجهاز التنفسي والسرطان، سرطان الرئة عاذنا الله وإياكم منه بشكل خاص، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى وبالتالي الوفاة المبكرة. بالإضافة لذلك فإن الأعراض التي تنتج عن الإصابة بأحد الأمراض الناتجة عن التدخين تؤدي إلى زيادة الضغط العصبي والنفسي، وبالتالي تؤثر سلبا على نوعية الحياة منذ سن مبكرة. لا يقتصر الأمر على الصحة، فإن التدخين يؤثر أيضا على مظهر جلدك مما يجعلك تبدو أكبر من عمرك الحقيقي، وأيضا يؤثر على حاسية تذوق الطعام، وقد يؤدي للعجز الجنسي عند الرجال. حتى لو أنك غير مهتم لصحتك وعافيتك، فيجب المعرفة أن التدخين يعرض من حولك للتدخين اللا إرادي، كما توضح هذه السيدة. اخترت تدخين ياسر اولها كاع الامراض الخبيثه عافانا والمسلمين منها ان شاء الله، اللي توديها اساسيا يعني ذاك اللي دخن ولا التركه، والامراض الخبيثه في الصدر وفي الرئه وحتى عندها اخطار ياسر على الدماغ خاصه الاطفال، وخطرها اكبر على الناس اللي ما تدخن من اللي تدخن. وروايه ثانيه قاعده من ذاك كامل عنها خطيره على النسل خاصه الرجال، تودي النقص النسل لديهم، وفيها ياسر المشاكل الحقيقه والعلاقيه زين لا يفتصلوا معها كاملين الى عادتهم. التدخين الارادي هو عباره عن استنشاق دخان التبغ من المدخنين. اذا قررت مواصله التدخين فانك تعرض افراد عائلتك واصدقائك الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، بالإضافة إلى أمراض القلب والرئة. ويؤثر التدخين أيضا على الأطفال ويعرضهم بشكل أكبر للإصابة بالأمراض مثل تشمع الأذن والربو. والجدير بالذكر هنا أن أطفال المدخنين هم أكثر عرضة بثلاث مرات من أطفال غير المدخنين للإدمان التدخيني في المستقبل، كما يوضح الدكتور عبد الرحمن المراس. شكرا للإذاعة الوطنية. التدخين بالنسبة للأطفال هو مسألة ضرر بالغ أكثر من الناس الكبار. واحد لما تدخين داخل المقر المكان لما يدخن عليهم لبو والله أي فرد من العائلة هذا سلبي على الأطفال، ويودي لهم واحدة من الأسباب قد يودي لهم مرض الربوز اللي هي الضيق، سبب لهم في الضيق مباشرة. إذن أكثر ضرر هم به من اللي يكمي، إذن هذه واحدة من العواقب الوخيمة على الأطفال. التدخين أي حد من العائلة في أي فرد من العائلة إذا كان يمكن ما يدخن المكان اللي فيه التركة يمرق برا ويدخن على الأطفال وحتى الكبار. هذا اللي أكثر خطورته على اللي ما يكمي عند اللي يكمي بحد ذاته، ولهذا واحدة من السلبيات. بس عند النظر قاع إلى هذا اللي يشير يكمي ماشي له حاله، هو مثلا عنه مهدد أكثر أي حد من حد ثاني بإصاب مساعد إصاب أمراض خبيثة منها حتى أمراض المرض جهاز التنفسي اللي هي في الرئات، والله حتى في الحنجرة مولي قد ينصاب به بالتدخين، إلى مساعد مولي ينصاب بأمراض السل الرئوي اللي هي المنشأ. إذن هذا بصفة ملخصة هذا من يتم خطورة التدخين، ولا في أي إيجابية عن مكبه الرحمة. كل شيء في التدخين هو سلم على البشرية، هو عدو البشرية. وفي فوائد الإقلاع عن التدخين، التوقف عن التدخين ليس أمر سهل، ولكن عند ملاحظة التحسن الجذري لحياتك وصحتك بعد التوقف عن التدخين ستعمل على مساعدة من حولك أيضا في الإقلاع عن التدخين. التدخين آفة اجتماعية تهدد الجميع، المدخن وغير المدخن، مثل ما نستمع هذه الأصداء. قياسا منهي عنها في الشرع لأنها عندها تأثيرات على سرطان الرئتين، وبالتالي على نبل قياس ذات الغوبة يدي كمل التهلكة. ويقولوا عنها مولي ما هي من النعم، لأنه ما خالق النعمة مثلا منين توفى منها تزرقها تحت كراعك وتوطع لها، وبالتالي لأنها فم. إذن عندنا إيش ثاني؟ هي بالنسبة لجسم الإنسان تخربه يعني تخريب كامل، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي كذلك الأجهزة كاملة تخربهم. هي تخرب المخ، هي مولاها يتم دائما في حالة غضب يقول لك أنا تبرد الأعصاب، لكن بالعكس هي تهيج الأعصاب. هي قاع أول المخنزة قاع لاحقة من المخنزة قاع اللي مكرف فيها شي متخنة أكن في جوف الرقاج الآفي. وبالتالي لأنه حتى سبحان الله حتى اسمه حتى المكيف هذا يلحق من اسمه تلحق من المشي في دمه، وهذا وارتباطه به لينعود هو في حد ذاته قاعد تمرق منه روايح سبحان الله. لك كريهة لا كيف تسمه لا كيف العسل ديال اسمه ديال تباك حق ديال طوب ومخنزة ولا لحفيش وما قطش مسلة مخنزة ونقر فيه. يقول أحدهم كيف سأستفيد من التوقف عن التدخين؟ هذه نصائح بسيطة وخفيفة قد تفيدك مستمعي الكريم. تقليل خطر الإصابة بالأمراض والعجز الجنسي أو الوفاة التي قد تنتج عن السرطان وأمراض القلب والرئة وأمراض الأوعية الدموية الطرفية التي قد تؤدي على سبيل المثال إلى بتر الأعضاء، حماية صحة من حولك بعدم تعرضهم للتدخين الإرادي، تحسين مستوى الخصوبة لديك وبالتالي حمل آمن وأطفال أصحاء، تحسين التنفس واللياقة بشكل عام، التمتع بمذاق الطعام بشكل أفضل، تحسين مظهر الجسم والجلد بشكل واضح. وهذه الأصداء ننقلها إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التدخين هو الموت بالمعنى الحقيقي. التدخين هو كل سجارة ناقص يوم في الحياة. التدخين قال الشرع ما قال فيه. التدخين ولا شيء إيجابي في هذه الآفة، هو آفة بامتياز، هو آفة ليس فتاكة فقط للشخص أو للرجل أو للمرأة، بل هي فتاكة للمجتمع، فتاكة للأسرة، فتاكة لكل شيء. لا شيء إيجابي في هذه الظاهرة. وشكرا. تقينا مع أحد الإخوة ويبقى أنت تدخن ولا ما تدخن؟ حامد مولانا أنا ما ندخن. وش تقول إن الناس المدخنين؟ اللي نقول لكم عن تدخين لا مضر بالصحة، ولأنه أكثر مضر على هاي الناس اللي ما تدخن من ذلي من ذلي دخن، لأنه يسبب مشاكل في وسط العائلة ورجاج هذا اللي دخن ما هم في محيطه عادة. في العالم المدخن يدخن خارج المحيط، اللي دخن في البيت والله في البلدات العامة عنده غرامة مالية. ايش تقولنا؟ نقول عنه في العالم الثاني بل انه وصلوا درجة من التطور، لانه المدخن عنده اماكن خاصة به بعيد عن الوسط العائلي، وبالتالي انه باش يحدهم من تأثير الدخان على رئتين الاشخاص الغير مدخنين. ومن من أجل تفعيل هذا الإجراء قاموا بيعني فرض غرامات مالية على الأشخاص المدخنين حتى لا يعني لا تكون هناك تأثيرات سلبية على الأشخاص غير مدخنين. شكرا الأخ. عندك شيء ما تقوله؟ ما عندنا نقوله، ما هو الله يهدي الناس اللي ما تدخن، الله يهدي الناس اللي تدخن على طاركم. والصحة قالوا مثل بأنه الصحة يشري بلغلة ومفخ لغلة، هذه الفائدة قبل اللي اسمه اللي واردة في التدخين. وش عندك ذاك الشاعر اللي يقول في التدخين راحة والتفكير، فإذا أتتك المصائب فانفخ عليها فتطير. المثل يا خي ما نعرف. شكرا أخ. أنا عندنا أخ بغي يقول نمال شيء. ليه نقول عن التدخين ما هو لا مضر بالصحة، هو يقتل. شفت ومنين يعود اللي رجاج ما غادي له فراسه، على الأقل يدير فراسه عن رواخ خالقه مدة ثانية دوره وراي محتاجته، ويلمشى عند الدنيا وخلاها راه أكثر ضررها من ذاك اللي هو نفسه. وفي ذا ننصح المدخنين كاملين أنهم يفتصلوا مع ذي الآفة الشينة الخطيرة، على الأقل حفاظا لعائلاتهم هما، وباش يتموا لحظة عائلاتهم، هو يعد ما غادي له فراسه وعائلته دوره. هذا هو اللي باغي نقول. شكرا. شكرا مولي. التدخين ما فيه فايده، ما حاج اللي عن خالق فيه فايده واحد. كم من سنه هو الدخن مدر للصحه ومدر للجيب، ولا خالق كان مهم مدر، فهمت، ويوسخ المكان، ولا علمك ولا فايده تقدر تعود في التدخين. فيها لا المضار من جميع النواحي، مضار الصحه ومضار الجيب، ولا خالق والتكاليف كذا كامل، ووسخ المكان اللي موجود فيه رجاج وحرق الباس ربما، وإذا كان ما فيه ما رأيت لك فيه. وملي مدر كدر قاع على الناس اللي برايحته، بالإضافة ملي قاع التدخين السلبي خالق ملي قاع اللي رايحته هو تكدر على الجماعة. إذن ما صفتك مدخن وظهر لي عنه من مدة طويلة، شنو النصيحة تقدم للجماهير المستمعين؟ نطلب من ذاك الرجل اللي ما قد دخن، الشباب مثلا ما قد دخن، ويخمم على أنه يدخل هذه الباقي يدخل هذه المغامرة، عنه لا يعدلها، يعس ويخرص ويخمم أولا ويشوف مدار التدخين على الناس اللي كانت تدخن، الناس اللي مثلا مسبب لها تدخين في أمراض، والناس اللي مثلا الكبار السن اللي عدلها ودخن يمشي يقبض من عندها راي، يخرص راي ساق ما فات قبل التدخين. وذاك الرجل الثاني اللي دخن كيف تيانا هذا يحاول دائما وتم ما يبخل ما يقلع ابدا عن محاوله الاقلاع عن التدخين. يتم لا حاضر. انت مدخن؟ نعم مدخن. ايش تقدر تقول لنا عن التدخين، هذه الافه اللي البشر ويوميا تقتل الاف الملايين من البشر، وهي ظاهره لن يلتفت احد الى مضارها برغم انها فتاكه ومضره ونفايات، يعني هي كما يقال قاتل الدمار من نوع السلاح الفتاك. ايش تقدر تقول لنا عنها؟ نقول عنها ظاهرة شينة، ونعرف لك عن حد دخل مربع التدخين ذا، حد باغي يكتر راسه. شفت وكان زين عندي لو كانوا خالقين ايام تحسيسية باضرار التدخين تعدلها وزارة الصحة لذي الناس، على الاقل ما فات دخل طيل خانة باش على الاقل خالقة في الاسبوع الصحي تعود مجد ودارو اضرار تدخين وضرار شي دائما الصحة، ولكن ايام عندها هذه تعود محاضرات باضرار التدخين، تعود خالقة محاضرات باضرار التدخين، ايام دراسية في الدوائر يوعاو بها الامهات سابق ترك بها اللي انا رايض رايح عن الترك عادوا اكثر مدخنين هو من رجل الكبير. شفت مدمنين عادوا على التدخين وحد يدخن لحد كان بالمناسبة قلت الاطفال والعائلات، ايش تقول للنساء المدخنات خصوصا الأمهات؟ ننصح حد كامل من فات عاد يدخن أنه لا يدير راس فيها ولا يجرى به اللي منين يدخلها، رغم أنه قاس الموت ونعرفه أنه خلقنا في الدنيا القرض هي لا ممر، وعلى الأقل رجاج عدل فيه شي صالح، أو أنت منين تعود تكافح في الدنيا باش تمعيش منع أنك هون نحسبها أنه منين تعود اللي دخلت مربع تدخين منع أنك دخلت في خانة الموت، معنى أنك تميت حي. وفي ذا مكافحة التدخين والله معالج توف عنك قاعد لا تدخلوا لو بغيت. شكرا سارك. فمستمعي الكريم مستمعتي الكريمة، فالتدخين حق فيه قول الشاعر وستعرف بعد رحيل العمر أنك كنت تطارد خيط دخان. فإذا أردت أن تحسن من حياتك سوف ترى أن كل شيء قابل للتعويض. إلا أجمل أيام عمرك فإنها لن ترجع إلى الوراء. فحذاري من هذا القاتل الفتاك والقنبلة النووية الموقوتة التي تغدر بحياتك في أي حين. فهيا بنا لأحياء هذا اليوم العالمي بالتوقف عن التدخين ولو لمدة 24 ساعة للتذكير بما ينجم عنه من مضار. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رافقني في هذا الإخراج التقني سيد أحمد بوزيد، كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج مع الصحة. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في حلقة مقبلة. إمضاء مع الصحة. مع الصحة، درهم وقاية خير من قنطار علاج.